وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والمعذرة على الإطالة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.